الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام الأولين والآخرين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين، وعلى من اتبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. إخوة الإيمان والعقيدة، ها نحن نلتقي معكم مجددا في هذا الدرس التربوي، لنقف مع قيمة تربوية قلت في هذا الزمان وكثر ضدها، واحتاج الناس وخصوصا الشباب منهم والفتيات إلى مزيد توصية بها وتذكير بأهميتها. قيمة تربوية من جميل ومن جليل القيم أن تتصف بها، ومن سيء الأخلاق ودنيء الصفات أن تتصف بضدها. حديثي وإياكم في هذا اللقاء التربوي عن قيمة العفة عن الشهوات. سبحان الله، خلق الله الخلق على ثلاثة أضرب كما قال الغزالي، خلق الله الملائكة وركب فيهم العقل ولم يركب فيهم الشهوة، وخلق الله البهائم وركب فيهم الشهوة ولم يركب فيهم العقل، وخلق الله ابن آدم فركب فيه العقل وركب فيه الشهوة. قال: فمن غلبت شهوته عقله فالبهائم خير منه، ومن غلب عقله شهوته قال فهو خير من الملائكة. أخي المبارك، إنه الامتحان الصعب، أيهما الغالب؟ إنه الاختبار المهم، فأيهما المغلوب؟ هل تنتصر معاني القيم والشيم والمعاني الحميدة في نفسك، أو أنك تنهزم وتستسلم لمعاني الطيش والخفة ودناءة المروءة في معركتك مع الشهوات؟ ركب الله فينا شهوة النوم ليختبرنا سبحانه وتعالى هل نتغلب عليها ونقوم لنؤدي لوجهه صلاة الفجر. ركب الله فينا شهوة الأكل واختبرنا سبحانه وتعالى هل نأكل من حلال أم نأكل من حرام. ركب الله فينا شهوة النكاح وأمرنا أن نصرفها فيما أحل وأن نتجنب ما نهانا سبحانه وتعالى عنه وحذرنا منه، فهل ننجح في معركة الشهوات؟ كل إنسان خصيم نفسه، فهذا يذب عن حياضه، وهذا يدفع عن عاره، وهذا وذاك يتلطخ في أوحال الرذيلة ويجر أذيال الخزي والعار، وكل خصيم نفسه. فهل ننتصر على شهواتنا؟ زين للناس حب الشهوات كانت اختبار من الله وابتلاء. زينتها محل رفعة الله للعبد أو وضع الله للعبد، إن هو اتقى الله فيها رفعه وشرفه وكرمه، وإن هو دس نفسه وأهانها أخزاه الله سبحانه وتعالى وأذله، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. إخوة الإيمان، وأول شهوة من تلك الشهوات ذكرت في الآية التي ذكرت ثمان من الملاهي، ثمان من الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء. أقف وإياكم هذا الموقف لنتساءل ونحن نخوض لجاج الفتن المتلاطمة في هذا الزمان، كيف ننجو في حرب الشهوات؟ كيف ننتصر على شهواتنا؟ كيف يستطيع الواحد منا أن يخرج من حياته وصفحته بيضاء وقد سلمه الله وسلم منه؟ أقف وإياكم هذه الوقفة لكي أقلب معكم صفحات مشرقة لرجال أو شباب دخلوا هذا الامتحان الصعب لكن استطاعوا بتوفيق الله أن يتجاوزوه بجدارة، وأن يرفع الله ذكرهم ويشهر الله أمرهم، فيكونوا في هذا المجلس قدوات لنا وهدات يدلوننا أي باب نقرأ وأي طريق نسلك كي نعف أنفسنا عن الشهوات. ما بين تلك القصص الجميلة وتلك الدلالات المهمة الحكيمة سيكون مجلسنا هذا إن شاء الله، فكونوا معنا رعاكم الله سبحانه. هذه هي وقفتنا الأولى التي نقفها الآن لنقلب تلك الصفحات التي تدعونا أثناء قراءتها وتحفزنا أثناء استماعها أن نكون يوما من الأيام أو ليلة من الليالي نحن أبطال هذه القصص ونحن رجال هذه المواقف. سئل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سؤالا، قيل له: يا أمير المؤمنين، أيهما أفضل، رجل لا تخطر الشهوات بنفسه ولا تمر بباله، أو رجل تنازعه نفسه إليها ويتركها لله عز وجل؟ أتدرون ماذا قال الفاروق؟ قال رضي الله تعالى عنه، قال عمر الحازم، قال عمر الذي يفر منه الباطل، قال رضي الله تعالى عنه: إن الذي تنازعه نفسه إلى الشهوات ويتركها لله سبحانه وتعالى من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. الله أكبر، ما أجمل أن تخوض هذه المعركة لله وتنتصر فيها بهدى الله سبحانه، ما أجمل أن تتحول هذه السنوات وترد تلك الشهوات حتى يسلم دينك وتسلم، حتى يسلم لك دينك وتسلم من الوقوع في محارم الله سبحانه. يعلنها صلى الله عليه وسلم صريحة، ينادي بها أمثالكم من الشباب أو دون ذلك أمثالكم من الفتيان، فيقول صلى الله عليه وسلم كما رواه الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بسند جيد: أي شيء تقول لهم يا رسول الله؟ هؤلاء الشباب بين يديك فانصحهم ووجههم. يقول صلى الله عليه وسلم: يا شباب قريش، يا شباب قريش، احفظوا فروجكم، احفظوا فروجكم ولا تزنوا، ألا إنه من حفظ فرجه دخل الجنة، ألا إنه من حفظ فرجه دخل الجنة. هذه المعركة وهذه الحرب بينك وبين شهوات نفسك. رابط على هذا الثغر: اسهر الليل والنهار في ذم نفسك وخطمها عن الحرام، مرر مرحلة الشباب على خير، وأبشر، أبشر يا شاب الإسلام. بل في رواية البيهقي يقول صلى الله عليه وسلم: يا فتيان قريش، لا تزنوا، فإنه من سلم الله له شبابه دخل الجنة. مرر هذه المرحلة على خير، جاهد نفسك فيها، ابحث عن وسائل انتصارك على شهوات ونزوات نفسك، اسأل الصادقين، جالس الطيبين، اسعى في هذا الأمر، فالأمر خطير، ونريدك جزما حتما وجوبا أن تنتصر. واستعن بالله سبحانه وتعالى، استعن بالله. أعرف أن الواقع مرير، قنوات فضائية تمطرنا من فوق سقوف بيوتنا بكل رذيلة إلا ما رحم الله، أفلام هابطة، مسلسلات ساقطة، أغاني ماجنة تظهر فيها النساء الكاسيات العاريات يتميعن في الحركات، يتكسرن في الكلمات، حتى أسروا قلوب العاصين والعاصيات. مواد إباحية تمتلئ في شبكات النت، في قنوات التواصل مليئة بمشاهد العري الواضحة، بل بالمناظر الفاضحة، حتى أن القلب أصبح يمرض، بل قد ينخلع من مكانه وهو يرى مثل هذه المشاهد. كيف تخوض هذه الحرب؟ وأي سلاح تأخذ؟ ألا يعلم أن المعركة إذا زاد، إذا حمي وطيسها وقوي عدوها، فإن انتصارك عليها يعني انتصارا مؤزرا عظيما. فخذ للحرب عدتها، والبس لها لامتها، وحصن نفسك، واسعى في خلاصها وفكاكها. فإنك اليوم بين يدي الله سبحانه وتعالى وبين عينيه، يراك، وإنك غدا بين يديه، يسألك أو يفضحك. فاتقي فضيحة القيامة، وسع أخي الكريم ما استطعت أن تنتفع بهذه الكلمات. صفحة الأولى وإياك في صفحات مشرقة لأناس أعطوا أنفسهم، واجهوا حرب الشهوات، وقد يكون بعضهم واجهها أكثر مما تواجهها أنت، لكن استطاعوا بتوفيق الله رب الأرض والسماوات أن يجعلوها لله سبحانه وتعالى عفة، ولوجه الله سبحانه وتعالى طاعة. انتصروا على أنفسهم وعلى الشيطان، فكانوا اليوم قدوة لنا وأسوة لمن بعدنا. صفحتنا الأولى مع امرأة بارعة الجمال، فاتنة في هيئتها. أخذت ليلة تنظر إلى نفسها في المرآة فأعجبت بوجهها وبزينتها وبجمالها، فقالت لزوجها رقيق الدين ضعيف الإيمان، قالت له مغرورة بنفسها متكبرة بجمالها: هل ترى رجلا ينظر إلى هذا الوجه ولا يفتتن به؟ فقال لها: نعم. فتعجبت قالت: من؟ فذكر لها شابا مؤمنا ورجلا لله تقيا، قال: عبيد ابن عمير. فما كان منها ومن الشيطان إلا أن قالت: أتأذن لي أن أتعرض له وأفتنه؟ فقال لها: قد أذنت لك أن يدخل هو وزوجه ويخوضوا حرب شهوة مستعرة في وجه هذا الشاب المؤمن، جعلوا من أنفسهم فتنة للمؤمنين وابتلاء للصالحين الطيبين. جملت نفسها فوق جمالها، زينت نفسها فوق زينتها، خرجت إليه كالمستفتية، طلبت منه أن يخلو معها لكي تشرح له سؤالها. فلما خلا بها في ناحية وإذا بها تفاجئه، كانت مفاجأة من العيار الثقيل، فجأة كشفت وجهها عن وجه مثل فلقة القمر، فغض بصره قال: يا أمت الله اتق الله واستتري. قالت: إني قد فتنت بك. قال: يا أمت الله، يا أمت الله، إني سائلك عن شيء، إن أنت صدقتيني نظرت في أمرك. قالت: لا تسألني عن شيء إلا صدقتك. فقال: يا أمت الله اصدقيني، لو أن ملك الموت جاءك، لو أن ملك الموت جاءك ليقبض روحك، ليقبض روحك في هذا الموقف، موقف حشرجة الصدر، موقف خروج الروح، موقف الانتقال من الدنيا إلى الآخرة، وفي حضرة ملك الموت في تلك الساعة، أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا، وأنت أخي الكريم وأن تصارع هذه الشهوات وتنظر لهذه المغريات وتحدثك نفسك والشيطان، حدث نفسك الآن عند هذا الموقف، لو أن ملك الموت قام عليك وأنت على هذه الحالة التي تتمنى، أيسرك أن يكون ختام عمرك وآخر حياتك أن تموت وأنت على هذه الفعلة التي تتمناها؟ قالت: اللهم لا. قال: لو أنك وضعت في قبرك وجاء الملكان للمساءلة في هذا الموقف، أيسرك أني قضيتها لك؟ قالت: اللهم لا. قال: لو أن الناس أعطوا كتابهم وقمت أنت لا تدرين تأخذينه باليمين أو تأخذينه بالشمال في هذا الموقف، أيسرك أني قضيتها لك؟ قالت: اللهم لا. قال: لو أنك أردت أن تعبري على الصراط ولا تدرين أتعذرين أم في النار تسقطين؟ في ذاك الموقف أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت اللهم لا. قال لو أنك جيء بالميزان وجيء بك ووقفت على موازينك لا تدرين أتخف أم تثقل؟ أيسرك أني قضيتها لك؟ قالت اللهم لا. قال لو أنك وقفت بين يدي الله لو أنك قمت بين يدي الله للمساءلة فامتلأ قلبك حياء واقشعر جسدك خوفا وأصبحت بين يدي ملك الملوك سبحانه فسألك الله سبحانه وتعالى أيسرك أني قضيتها لك؟ قالت اللهم لا اللهم لا اللهم لا. قال اتق الله فقد أحسن الله إليك وأنعم عليك. فرجعت إلى زوجها سألها ما صنعت؟ قالت أنت بطال وأنا بطالة نحن بطالون. وأقبلت على العبادة والصوم والصلاة حتى كان زوجها كل ليلة يقول مالي ولعبيد بن عمير. كانت زوجتي كل ليلة عروسا أصبحت صيرها راهبة. عرفت كيف تقلب صراع الشهوات إلى طاعة لله رب الأرض والسماوات؟ أدركت الآن الجواب؟ هذه الإجابة. أخي الكريم تعاني كثيرا من سعار الشهوة، وسكرة النزوة والحل، الحل أن تذكر نفسك بهذه الأمور، ونفسك تصارعك وتدعوك، والشيطان يسعى أن يغويك ويرديك. اجعل الخواطر التي تخطر على قلبك هي هذه الخمسة. أما الأول تخيل لو أن الله في العاجل انتقم منك، انتقم الله منك وبلاك بمرض يعجز الأطباء عن علاجه. تخيل هذا الموقف وانظر تبرد شهوتك وتذهب أو لا. إذا خطرت لك خواطر السوء ودعتك نفسك وراودتك فتخيل أن الله سبحانه وتعالى انتقم منك في الآجل لهذه الفعلة ولو بعد حين، فأوقع العار والرذيلة في بناتك، وجاءك خبر الفضيحة في زوجتك. تخيل هذا المشهد وهذا الموقف، ماذا سيكون حالك؟ كيف ستتلعثم بالكلمات؟ كيف ستقوم واقفا؟ كيف ستلقى الناس؟ ستجد أنها تنطفئ في نفسك. أو تخيل أن الله انتقم منك بانتقام أفظع من هذا فأخرها لك سبحانه حتى تكون في سوء الختام، زين لك سوء عملك حتى أدمنت عليه، حتى تساهلت فيه، حتى لم تبالي بنظر الجبار إليك وأنت تغشاه وتقع فيه. فإذا بالله يجعلك سبحانه وتعالى في شر أعمالك، تموت وأنت على هذه الحالة التي تتمناها. تخيل لو أنك أصبحت مع رجال ونساء عراة يوم القيامة في تنور الزنات، وأصبح جسدك الذي يبحث عن لذة الحرام يحترق بنار جهنم تشتعل فيه النار. اجعل هذا الخاطر يمر عليك وانظر فيه وتأمل، والله ستطفأ شهوتك وسترد كيد الشيطان وستنتصر في المعركة، معركة الشهوات عليه. يذكرون أن شابا دعته امرأة إلى الرذيلة وأوصلت عليه الباب ودعته للوقوع في الفاحشة، فما كان منه إلا أن وضع إصبعه على نار شمعة وقال لنفسه: إن صبرت على هذه النار الضعيفة فأنت وما تريدين، وإن لم تصبري على هذه النار كيف تصبرين على نار وقودها الناس والحجارة. أخي المبارك، أو أعظم من هذا الخاطر الخامس، وهذه الخواطر السيئة ترد إلى قلبك وتعتمل في صدرك وتعجز عن ردها أو مقاومتها، فليخطر على بالك وقوفك بين يدي الله يوم القيامة. يا الله يا الله، كيف سيكون حياتك؟ ماذا سيكون قولك لو سألك الله عما فعلت؟ أي شيء سيكون مقامك بين يدي الله رب العالمين؟ ذاك اليوم الذي من هوله تشققت السماء، ذاك اليوم الذي من هوله نسفت الجبال، ذاك اليوم الذي من هوله سجرت البحار نارا، ذاك اليوم الذي من هوله شاب الطفل الصغير وقمت أنت بجريرتك لتعرضها على ربك سبحانه. بالله عليك، أي شيء تجيب ربك إذا سألك: أما استحييت تعصيني وبالعصيان تأتيني؟ فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني؟ أما استحييت تعصيني؟ ماذا تقول لله وتخفي الذنب عن عبدي وبالعصيان تأتيني؟ ماذا تقول لله؟ تمنى رجل أن يقع بالحرام على امرأة، قصها لنا يا شباب رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. تمنى رجل أن يقع على امرأة بالحرام، كانت ابن عم له، كان يحبها حبا شديدا، كان يحبها أشد ما يحب الرجال النساء، من شدة سكرة شهوته وسعار عشقه راودها على الحرام والعياذ بالله، وكانت تتمنى عنه وكان يزداد لها طلبا، حتى جاء اختبار صعب له ولها، ألمت بها سنة من السنين، احتاجت مالا، ذهبت لابن عمها، من سعار شكوته وشدة عشقه صب لها 120 دينارا من الذهب، قرابة نصف مليون ريال يمني، نصف مليون ما يدفعها الإنسان في زواج اليوم، صبها لها على إيش؟ على أن يقع عليها ساعة بالحرام. يقول كما جاء في حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: فلما قدرت عليها، وفي رواية قال فلما قعدت بين رجليها. شوف الموقف، شدة الإشق والشهوة طردها سنين، حاولها مرات، أخيرا وصل للشهوة المحرمة التي يريد. قال فلما قدرت عليها وجلست منها مجلس الرجل من زوجته، فإذا بها ترتعد، نظر لرأسها فإذا به يهتز، نظر لجسدها فإذا به يضطرب، نظر لجسمها فإذا به جميعا جاء يرتجف. ما لك ترتجفين؟ إذا بها أيها الإخوة ترتجف من تحته، ترتعد من تحته. ما لك ترتعدين؟ قالت إني أخاف الله. وفي رواية في هذا الموقف الصعب ذكرته بوقوفه بين يدي الله، ذكرته بهذا العلاج المهم أيها الإخوة. قالت له اتق الله، إذا ما خفت من الناس إذا ما خفت من الفضيحة إذا ما خفت من العار، اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه. ما الذي حدث؟ طفعت شهوته وذهبت سكرته، وإذا بها يتركها لله ويترك المال الذي أعطاها، شهوة مال وشهوة فرج، لأنها ذكرته بمقامه بين يدي الله تركها. وأنت في أقل من هذا تستطيع أن تدفع ذلك بمثل هذا، فتذكر الله وانتصر على شهوتك وهي معركة، ومن سلم الله له شبابه دخل الجنة. الصفحة الثانية، شاب من شباب هذا العصر، كان يعيش حياة بعيدة عن الاستقامة، بعيدة عن الطاعة، ما معه إلا التوافه يشتغل بها، كحال كثير من شبابي من الأسف الشديد. لما لم يشغلوا نفسهم بالخير شغلوا بسفاسف الأمور. تدري ماذا كان يفعل هذا الشاب؟ يقول كان في حينا قصر كبير لرجل غني، وكانت فيه امرأة، كانت فيه فتاة جميلة، لكنها جعلت من جمالها هذا فتنة للشباب، ما عندها وإياهم إلا هذا، تتزين كل يوم ثم تخرج بسيارتها متعطرة متجملة وتسير، ويسير الشباب خلفها من كل مكان. قال كنا نحاصرها في سيارتها وأتقدم عليها وأقرب منها ونناديها ونهرن عليها ونرمي عليها أرقام هواتفنا ونصرخ، وكنت أنا أقرب كثيرا منها وأناديها، وأنا أعرف أنها لا يمكن يوما من الأيام أن تنظر في وجهي. ما معي شيء، سيارة قديمة ومصدومة ومصبوغة بمعجون، وين تنظر لي؟ لكن مع الشباب. شوف سبحان الله، شبابنا لما يشغلون بالتوافه كل يوم يقول هذه شغلتنا، ننتظر متى تخرج من قصر ونبدأ نمشي وراها نهرن وننادي ونصرخ حتى يأتي الليل ونرجع. هذه حياتهم تفاهة، هذه حياة من ابتعد عن الله. مرت الأيام به، شاء الله به الخير، تعرف على أناس طيبين هداه الله للاستقامة، وأصبح من خير إلى خير، ومن محاضرة إلى درس، حتى تغيرت حياته وعرف حلاوة الإيمان. يقول مرة من المرات خرجت من بيتي متجه، وكان لابد أن أمر بقصري هذه الفتاة، وشوف سبحان الله كيف أن الإنسان لما يتوب يبتلى، وقد يبتلى بالشيء الذي كان يتمناه قبل التوبة، اختبار من ربك وامتحان. ليعلم الله الصادق من الكاذب. ما الذي حدث بالضبط؟ قال لما مررت بالقصر خففت السرعة حتى أتجاوز المطب. كانت أبواب القصر مفتوحة بطريقة أول مرة تفتح فيها، فنظرت من الباب أنظر ما الذي في القصر، فإذا به أنظر لتلك الفتاة وهي لابسة القصير وجالسة على بركة السباحة، فلما رأتني قالت بإصبعها هكذا تعال. شوف الفتنة، ما كانت تنظر إليه يوم أن كان يبحث عنها، ولما أرادت التوبة قالت له بيدها هكذا تعال. قال طرت من الفرحة وأكبرت أنها تناديني، وعظمت صورتها في هذه الحالة في نفسي وفي قلبي، فذهبت مباشرة لأعشق السيارة وأقف في الموقف وأنزل. من سرعتي عشقت إلى الأمام، فشاء الله أن تضرب يدي في شريط فدخل في المسجل، فإذا بالقارئ يتلو ويصدع بقول الله تعالى قل للمؤمنين قل للمؤمنين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قال اهتز قلبي وعرفت أنها رسالة من ربي، رسالة من الله ورسالة من الفتاة، اختبار من الله واختبار من الشيطان. ماذا أصنع يا الله؟ لكني عشقت للأمام وأسرعت بأقصى سرعة وانطلقت. سرت بسيارتي كالمجنون كالهائم، ما أدري ما الذي حدث. صورتها تعرض لي وهي على كرسيها تقول تعال، وأدافع نفسي والشيطان. اتصلت على الشباب الطيبين، أين أنتم؟ أريدكم الآن. جلست معهم، كان معهم مجلس إيماني، دعوا أحد المشايخ ألقى كلمة سبحان الله، شرح قول الله قل للمؤمنين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. شرح شرح أثلج صدري، علمت أن حلاوة الإيمان وحلاوة القرآن أجمل من أي شهوة في هذه الدنيا. زادني ثباتا زادني إيمانا، عرفت أني كنت في حرب وانتصرت بحمد الله وتوفيقه. لكن المسألة ما انتهت إلى هنا، بحثت عن رقمي واتصلت عليه، كلمتها أول مرة سمعت صوتها أغلقته مباشرة، عرفت أن الشيطان ما زال يريد أن يعيد الكرة وينتصر في الجولة الثانية. اتصلت علي كثيرا، كررت اتصالها في أيام وأيام، وكنت أكرر الرفض وعدم الإجابة في أيام وأيام. تعرفت بأختي وأصبحت تصاحبها، أختي بنت فقيرة في الحي، ما تريد منها هذه الفتاة الثرية. لما تعرفت بأختي قالت لأختي أريد من أخوك أن يرد علي، أريد فقط أسأله سؤالا، قولي له ما تريد منك شيء، فقط تريد أن تسألك سؤالا. ما زالت بأختها حتى أتت إليه وقالت كلمها، ما تريد منك شيء، تريد تسألك سؤال فقط، أجب هذه الفتاة. اتصلت على أختها، أعطت الهاتف لهذا الشاب، قالت له مباشرة اسمع، أنت مثلك ما حد يحبك ولا يتعلق بك، لا تظني اني يعني تعلقت بك وشفتك فارس الاحلام، لا، بس انا في نفسي سؤال، ليش وانت تطاردني كل يوم في كل مكان وتناديني وتسمعني الكلام والغرام؟ ليش قل لي لما قلت لك تعال ما جيت؟ ابغى بس اسمع الجواب. فروى لها القصة، ذكر لها الرسالة التي جاءته من عند الله رب العالمين، ذكر لها أن الله اختبره وهي اختبرت فقرر أن ينتصر على نفسه والشيطان، ذكر لها بعد ذلك ما سمع في المجلس من انتصار أهل الإيمان، وذكر لها أن في قلبه حلاوة لا يمكن أن يتركها ولو صبت الدنيا عنده ذهبا، فجرت بالبكاء، تأثرت تأثرا شديدا، أخذت تتذكر صفحات عمرها البائسة وبعدها عن ربها سبحانه، التحقت بحلقة تحفيظ قرآن، استقامت، حسنت هدايتها، قالت لأخته قولي لأخوك يتقدم ليخطبني فإني لن أتزوج إلا الإنسان الذي هداني الله على يديه إلى الإيمان، قولي لأخيك يتقدم لخطبته فإن أهلي يوافقون. طار الشاب فرحا، لكن هذه المرة فرحا بالحلال. ذهب وأبوه يقول أوقفت سيارة المقربعة عند هذا القصر الكبير، عدلت من هندامي وجملت من نفسي وأخذت بيد أبي وأنا فرح لندخل القصر. يقول هذا الشاب وعند وضع أول قدم داخل القصر يبست رجلي وانهمرت عيني بالدموع وأصبحت لا أستطيع إلا البكاء. قال أبي لماذا تبكي؟ اليوم يوم فرحة، اليوم نخطب لك بنت فلان، أنت ليش تبكي؟ قال يا أبي تذكرت الموقف، لو أني خطوت تلك الخطوة في ذاك اليوم ودخلت القصر كان خسرت الدنيا والدين. يا الله ما أعظم الانتصار على الشهوات، يا الله ما أعظم من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا من، والله قد يعوضك الله خيرا مما تتمنى، قد تكون هذه الفتاة لا تستحقها أنت، أنت تستحق ما هو أجمل من هذا في الدنيا أو في الآخرة، لكن ثق بالله سبحانه وتعالى، ثق بالله عز وجل، كن مع الله، الله الذي يقول لك ويحفظ فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. أخي الكريم إذا تريد العلاج فاسمح لي أن أقول لك أنت ما تسير في طريق العلاج. لماذا أنت تبحث عن الشهوات؟ لماذا أنت تبحث عن الصور؟ لماذا أنت تبحث عن مجالس العري؟ لماذا أنت تبحث عن الكلمات التي تذيب الإيمان وتنبت الفسوق؟ ليش؟ وتقول لي أبغى علاج، تقول لي أجلس في مجالس الخير بس ما أحس أن يعني إيماني يزداد، ليش؟ اسأل نفسك ليش؟ تطارد الشهوة من مكان إلى مكان وتلاحقها ليالي وأيام وتقول ليش؟ أنت حقا تريد تعالج نفسك؟ إذا تب إلى الله واترك هذه الأمور التي تحرك سعار الشهوة في قلبك، ما يصلح، ما يصلح أيها الإخوة. ولو ذكرت الله فإن ذكرك لله قد لا ينتصر لضعف إيمانك على معاصيك وشهواتك، على هذه الصور وهذه الأغاني وهذه المسلسلات وهذه المعاكسات الهاتفية التي أنت مبتلى بها، ما يصلح. يقول ابن الجوزي ومثال ذلك لو أن رجلا كان بيده لحما فجاءه كلب يريد أن ينهش لحمه فقال للكلب هش، أترى الكلب يذهب؟ يقول ابن الجوزي نعم يذهب ويتحول إلى الجهة الأخرى يريد اللحم، فلو أنه أخذ اللحم بيده الأخرى وقال له هش لذهب الكلب وجاءه من الجهة الأخرى. طيب والحل؟ يقول والحل أنه يبعد اللحم ويقول للكلب هش ولن يأتيه بعدها، لكن أنت تقول أعوذ بالله وأن تمسك الملهيات في يدك وأن تبحث عن العار وعن الخزي وعن الفضيحة وأن تطعن قلبك بالصور الفاضحة وتقول أعوذ بالله، شيطانك يذهب لكن المادة موجودة، فما إن يعود مرة أخرى إليك لضعف ذكرك وتعلقك بالله. إذا أردت العلاج اقطع وسائل الشهوات واستعن بالله واعلم أن الله كريم، لكن لا تستهزئ بالله. جاءني أحد الشباب مرة يقول: يا شيخ أدركني. قلت: ما لك؟ قال: بالأمس زنيت. قلت: أعوذ بالله. قال: والله ما أدري إلا ونفسي فجأة زنيت. قلت: كذاب كذاب. قال: كيف؟ قلت: يعني خرجت من محاضرة ومن مسجد وزنيت. قال: شو قصدك؟ قلت: أنت عندك ساتلايت؟ قال: نعم، أيام أول ما ظهرت وحتى قبل ما تظهر القنوات الإسلامية. قال: نعم. قلت: تتابع المسلسلات والفاضحة، تتابع مظاهر العري الواضحة، تتابع هذه الأشياء؟ قال: نعم. قلت: من كم؟ قال: من سنتين يا شيخ. قلت له: من سنتين وأنت تسير في طريق الزنا، ما تريد تصل؟ الله ما قال لك ولا تزنوا، الله قال: ولا تقربوا الزنا، وأنت تعاكس وتنظر وأن تتحدث وتسمع وأنت ملأت نفسك بوسائل الفساد، ثم تقول: صعب العلاج. لا والله ليس صعبا لمن أراد، وصدق الله سبحانه وتعالى فيه. إخوة الإيمان، صفحة الأخيرة مع قصة ذكرها ابن القيم في إغاثة اللهفان، أن فتى بالمدينة كان يعجب عمر بن الخطاب. كان عمر بن الخطاب فاروق الأمة، إذا نظر لهذا الشاب أعجبه صلاحه وتقواه وملازمته للصلاة. خرج مرة من صلاة العشاء فتعرضت له امرأة تفتنه، افتتن بها وتبعها ووصل إلى عتبة بابها، ثم تحرك إيمانه في صدره. وهذه نعمة التربية الطيبة، نعمة أن تكون متربي تربية إيمانية، نعمة أنك تعيش مع كتاب الله سبحانه. تدرون ماذا تذكر في هذا الموقف؟ تذكر قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فسقط مغشيا عليه يبس مكانه. خرجت له المرأة وتعاونت مع الجارية حتى دفعاه إلى باب داره وتركه. خرج أبوه أدخله، حاول فيه حتى أفاق. ما الخبر؟ لم يقص له القصة. حاول فيه أبوه حتى أخبره بالقصة من أولها إلى آخرها، ثم وصلت إلى عتبة الباب فتذكرت قول الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا القيام بين يدي الله، تذكروا وعيد الله، تذكروا الجنة، تذكروا ما أعد الله للصالحين، فإذا هم مبصرون. لما ختم الآية مات من شدة خوفه من لقاء الله رب الأرض والسماوات. أخبر عمر الفاروق بقصة هذا الشاب الذي كان يعجبه، قال: ألا أخبرتموني بموته؟ يقول ابن القيم في غاثة اللهفان: فذهب عمر الفاروق إلى قبره فقال: يا فلان يقول الله: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال ابن القيم: فسمعوا صوتا من داخل القبر يقول: أعطانيهم ربي يا عمر. فما أجمل أن تموت وأنت عفيفا، أن تموت وأنت عفيف. والله حتى لو وصلت الأمور إلى أن تموت ولا تخدش حياك لكان الأمر هين، لأنها ليست جنة بل جنتان، وربي عنده المزيد. أخي المبارك تذكر، أيسرك أن تأخذ هذه اللذة العاجلة وتتلذذ بالحرام في ساعات معدودات ثم تحرم جنة عرضها الأرض والسماوات، أو تنزل من عليين، أو تسجر في الجحيم، أو يفوتك القرب من الله؟ أخي المبارك تذكر هذا دائما، أترضى أن تموت وتقبل على الله وأنت زاني، اسمك هكذا الزاني فلان، والله يغار، وإن غيرة الله أن يزني عبده أو تزني أمته، أن يزني عبده أو تزني أمته، من كره الله سبحانه وتعالى للزنا وللزنات حكم الله سبحانه وتعالى بالحد، فما حكم الله؟ ما حكم الله فيك لو أنك اقترفت هذا الذنب؟ حكم الله أن ترجم إلى أن تموت إن كنت قد أحصنت، وإلا فأن تجلد 100 جلدة ويشهد هذا طائفة من المؤمنين. أيسرك أن تلقب بهذا اللقب أو أن تصير إلى الله بهذا الوصف؟ أخي المبارك أيسرك أن تقع في فعل قوم لوط فتكون ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون حكم رسول الله فيك أن تقتل سواء كنت متزوجا أو غير متزوج لأنك تقذرت بقذارة تستحق عليها هذا العقاب؟ أيها الإخوة، يقول بعض أهل العلم ما عاقب الله قرية ظالمة، ما عاقب الله قوم لوط من شدة بغض الله سبحانه وتعالى لهذه الجريمة التي قد يستمرئها بعض الناس على خستها ودناءتها وحقارتها وانتكاس الفطرة فيها، فإن الله يمقتك ويمقت فعلتك. غضب الله على قوم لوط غضبا عظيما، تدري بماذا عاقبهم؟ عاقبهم ربي بأربع عقوبات، واحدة والله تكفيهم، أما الأولى فطمس الله أبصارهم لكي لا يموتوا قبل أن يذوقوا العذاب، لا يموتوا من هول الصدمة قبل أن يلاقوا الجزاء بجرعاته الأربعة. وأما الثانية فقلع الله قراهم 600,000 وصعد بهم جبريل إلى السماء حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم، ثم قلبهم الله سبحانه وتعالى أعلاهم أسفلهم، لأن أمثال هؤلاء من بغض الله لهم لا يستحق أن يعيشوا على وجه الأرض، هؤلاء يدفنوا في أسفل سافلين في الأرض. لا لا، حتى أسفل سافلين أرسل الله عليهم حجارة من سجيل تخترق الأرض لتصل لأجسادهم النتنة القذرة فتنسفها بالنار. لا يستحق أمثال هؤلاء أن يكونوا لا على وجه الأرض ولا على بطنها من بغض الله لفعلهم. ثم يأتي بعد ذلك من يتجرأ على غضب الله ويتهاون في معاصيه، فالتوبة التوبة، فإن باب الله مفتوح، فإن باب التوبة مفتوح، أقبل على الله واستعتب واسأل الله أن يعينك على نفسك وعلى الشيطان، وأبشر بالخير، أبشر بالخير أخي الكريم، فإن العلاج موجود وإن الرب كريم، لكن هل أنت تريد حقيقة أن تعيش عفيفا وتموت عفيفا أو تموت تائبا؟ أيها الإخوة، مهما كانت الشهوات يجب علينا أن نعلم أنه أو أننا في حرب، فلننتصر فيها. مهما كانت الشهوات يجب علينا أن نجهز أنفسنا بالإيمان حتى نقاومها. ويا شباب قريش، احفظوا فروجكم ولا تزنوا، ألا إن من حفظ فرجه دخل الجنة. والله حتى لو أدى الأمر إلى أن تموت. يذكرون قصة شاب لعله من التابعين أو من أتباع التابعين، كان رجلا خيرا لكن كانت امرأة تريد فتنته، فدعته وتهيأت له وهو يأبى كل محاولاتها وما استطاعت على هذا الشاب المؤمن. فماذا صنعت البائسة؟ سحرته أيها الإخوة. انظر لهذه الفتنة العظيمة، سحرت. فكان يجد في نفسه شيئا عظيما، فإذا وجده قام فتوضأ وصلى وسأل الله سؤالا عظيما أن يدفعه عنه. لكن كان الأمر شديد وكان إيمانه أشد، كان الأمر عظيم وكان تعلقه بالله أعظم. فإذا اشتد عليه بلاؤه، اشتد عليه بلاؤه مرة، اشتد عليه سحره مرة، فقال لأبيه: يا أبي يا أبي يا أبي أسرع، ائتني بالقيد ائتني بالقيد. فقص عليه القصة، فما زال يصارع نفسه والشيطان حتى مات عفيفا شريفا، فلقب بشهيد العفاف. أقول حتى لو أدى الأمر إلى هذا فهو الانتصار الحقيقي. فإلى متى وأنت منبطح الشهوات؟ وإلى متى وأنت تقلب عينيك ويتمنى قلبك ما حرم رب الأرض والسماوات؟ فالله الله في العلاج، قد نثرته لك ولعلي أجمعه بعد قليل، فابقى معنا بارك الله فيك. ما زلنا نبحث إخوة الإيمان بعد أن سمعنا به الصفحات المشرقة التي حركت في قلوبنا دواعي الإيمان، وأصبحنا نتساءل كيف نكون من رجالاتها، وكيف نستطيع نحن كذلك في التحديات العظيمة التي تمر بنا وقد تكون أكبر من التحديات التي مرت بهم، كيف نستطيع أن نقاوم سعار الشهوات وننتصر عليها. دعني أتكلم معك في أمرين ولا أكثر عليك الحديث، فاحفظ ما أقول. أما الأول، فما هي وسائل الوقاية من الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى؟ والوقاية خير من العلاج، وكونك تتجنب هذه المعارك أسلم لك من أن تتلوث بها. أول علاج من تلك المعالجات التربية الإيمانية. لما يتربى الإنسان من صغره على الإيمان على القرآن، ستجد أن كلام الرحمن يؤذه إلى الخير ويدفعه إلى الابتعاد عن الحرام، لأنه نشأ على عبادة الله. وسبع يظلهم الله في ظله، شاب نشأ على عبادة الله، أو رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فتحرك الإيمان في قلبه الذي تربى عليه في سني عمره، فقال إني أحب الله أو إني أخاف الله. يوسف عليه السلام لما امتحن ذاك الامتحان الصعب راودته امرأة العزيز في بيتها، غلقت الأبواب، كانت جميلة، كانت بارعة الجمال، وهو شاب وبعيد وغريب وعبدا عندها وعند سيدها. ومع ذلك ما الذي عصمه؟ قال: معاذ الله، ما هو هذا؟ ليس هذا هدينا ولا سمتنا ولا طريقتنا ولا ما تربينا عليه. معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. كيف نجا من هذا الكيد الكبار، من نسوة أو من علية نسوة مصر؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. إذن التربية الإيمانية على توحيد الله سبحانه وتعالى خصوصا وعلى مراقبته من أعظم ما ينفعك في هذه المواقف. حتى كان بعض الشباب إذا دعته نفسه للشهوة تذكر العهد الذي بينه وبين الله، فأغمض عينيه وقال: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كيف يخون هذا العهد بينه وبين ربه؟ أما الوقاية الثانية فهي تجنب النظر إلى المحرمات. أخي الكريم، الوقاية خير من العلاج. لا تقلب عينيك فيما حرم الله سبحانه وتعالى ثم ترجو النجاة وأنت لم تسلك مسالكها. لا تعرض نفسك أصلا للفتنة ابتداء. اجتنب النظر للصور. أخي الكريم، هذه صورة تدخل إلى قلبك فتنطبع في فؤادك ثم تصبح فكرة ثم تصبح شهوة ثم تهيج في قلبك. هذه الصورة التي تلتقطها العين سهم مسموم من سهام إبليس، ليست والله بالهينة مهما كنت، ستبقى منطبعة في ذاكرتك وسيقلبها الشيطان بين عينيك في أضعف ما تكون فيه من الإيمان ليدفعك إلى المحرمات. هذه الصورة يجعل الشيطان يجعلها الشيطان صنما يعكف القلب على النظر فيه، ولو ذهبت من أمامك لكنها انطبعت في فؤادك. ثم يبدأ الشيطان يشعل تحتها نيران الشهوة من حطب المعاصي، يقلب الصورة بين عينيك تارة يمنة وتارة يسرة، تراودك حتى وأنت في صلاتك، ويشعل الشيطان تحتها بحطب المعاصي حتى يشتعل القلب اشتعالا، فكأنما قلبك شاه تنضج في تنور مشتعل بالشهوات. والسبب النظرة المحرمة. طيب والحل من البداية؟ سئل صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. الأولى التي جاءت فجأة وأنت على الفيس، أو جاءت فجأة وأرسلها لك إنسان على البلوتوث، أو جاءت فجأة فنظرت فيها في سوق أو في منتزه، هذه ما ستؤثر عليك أبدا، ما ستؤثر عليك، بل ستكون لك إذا صرفت بصرك. لكن الثانية ما عاد لك أمان منها، فكيف الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة؟ إذا من البداية سلم قلبك من ذاك السعار وتلك النار واصرف بصرك. قالها الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين. ما هي الخطوة الأولى؟ يغضوا من أبصارهم. وماذا ستكون النتيجة؟ ويحفظوا فروجهم. من غض بصره حفظ فرجه، ومن لم يغض بصره تعرض لحرب الشهوات. إذا كانت هذه الوقاية فما هو العلاج؟ قد يكون بعضنا ابتلي بصور كثيرة تعرض له وتطارده، بل قد يكون من سنين تاب إلى الله وما زالت تتردد عليه وما زال يعاني منها كثيرا، فما هو العلاج؟ عليك بثلاثة أمور. أما الأمر الأول فادفع الخواطر. إذا عرضت لك الصورة فادفع هذا الخاطر عنك. كيف تدفعه؟ يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذا العالم المربي الصحابي الجليل، يدلنا على ما ينفعنا، يقول: إذا أعجبت أحدكم امرأة فليتذكر مناتنها حتى تنفر نفسك منها وتبعد هذا التوهج في قلبك لها. ادفع الخواطر. كيف ادفع الخواطر؟ ذكرت لك قبل قليل، تذكر ان الله انتقم منك بمرض، ان الله انتقم منك في اهلك، ان الله انتقم منك بسوء خاتمه. تامل ما الذي سيحدث، او اجلس تتخيل انك اصبحت في تنور الزنات، او انك وقفت بين يدي الله رب الارض والسماوات. لا تجعل الخاطر بعد الخاطر يرد عليك من خواطر الشيطان. ادفع هذه الخواطر، كل ما تأتيك تذكر مثل هذه الأمور، وستجد أنك لا تزداد بعدها إلا إيمانا. ومن العلاج أن تملأ قلبك بالحب النافع. العشق أيها الإخوة حركة قلب فارغ، قلب فارغ، فتعلق بالتوافه وتعلق بالسفاسف وتعلق بالمحرمات. إما أنه فارغ تماما من حب الله، أو فارغ إلى حد كبير جدا من حب الله. انتبه لهذه، فما ابتليت بهذا إلا وهي علامة أن قلبك فارغ من محبة الله سبحانه وتعالى التي تدفع هذه الخواطر. والحل نفسك، إذا لم تشغلك بالطاعة شغلتك بالمعصية، عظم حب الله في قلبك، ازدد إيمانا، تقرب إلى الله بصلاة، تصدق، جالس الطيبين، اسمع الموعظة النافعة، حرك دائما إيمان في قلبك حتى يغلب حب الله حب هذه الشهوات المحرمة. احرص على الصيام، فإن الصوم جنة، الصوم وجاء. اشغل نفسك بما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، واملأ حياتك أيضا بالحب الذي تؤجر عليه. احرص على الزواج، احرص أن تجعل من بيتك بيت مليء بالمحبة لأطفالك، مليء بالمحبة لزوجتك، قد أحلها الله لك سبحانه وتعالى، بل أمرك الله أن تصرف شهوتك في هذا المكان لتؤجر عليه. وليس ثم تحل بعد تقوى الله سبحانه وتعالى أنجع من الزواج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحصل الفرج. تأتي نفسك تذكرك بالشهوة المحرمة، تقضي حاجتك مع زوجتك، ما كفتك الأولى الثانية أو الثالثة أو الرابعة، ما طاب لكم من النساء، واكفي نفسك عن الحرام. أما العلاج الثالث وهو أنفع العلاجات وأعظمها، خصوصا إذا لم تنفع هذه العلاجات التي سبقت وكنت مدمنا على هذا المرض وقد سيطر على كثير من حياتك، فما لك إلا الفرار إلى الله. أولا وآخرا استعن بالله سبحانه وتعالى، ابكي بين يديه، انطرح في سجودك، اشكو همك لمولاك، اسأل الله أن لا تموت إلا وأنت طاهر، اسأل الله أن يتقبل توبتك، ادعو الله سبحانه وتعالى بقلب حي يخاف الله ويرجو رحمته. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والعفاف والعفاف والغنى. ادعو الله وأنت ساجد يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على طاعتك يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب، اصرف قلبي إلى مرضاتك. واعلم أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، فإن شاء الله أن يقيم قلبك أقامه سبحانه برحمته، فليس لك أعظم ولا أبرك من أن تتجه إلى مولاك وتسأله سبحانه وتعالى ذلك. إذن هذه إخوة الإيمان، إن أردنا العلاج فعلينا بثلاث: ادفع تلك الخواطر بما ينفعك عند الله سبحانه، واملأ قلبك بالحب النافع، حب الله وحب رسوله وحب هذا الدين وحب أهله ومحبتك لزوجتك وأولادك، واستعن بالله سبحانه وتعالى والجأ إليه. وأجمل من العلاج الوقاية، أن يتربى الإنسان منا تربية إيمانية تجعل هذه التوافه أحقر ما تكون في عينه، فلا يراها إلا قذارات لا يستطيع أن يقربها أبدا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجنبنا وإياكم معصيته، وأن يبلغنا وإياكم طاعته. اللهم آمين. هذا السائل يقول: يا شيخ، الزواج هل يتعارض مع طلب العلم والبراعة فيه، خاصة إذا خشيت على نفسك؟ من دعاك لغير الزواج فقد دعاك لغير الإسلام، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الزواج هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته، وهو القائل: ويتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فأي شيء يلقيه الشيطان في روعك أن طلبك للعلم يمنعك من الزواج وأنت في شدة الحاجة إليه، ليس هذا بصحيح. بل لو كنت طالب علم لعلمت أن النكاح قد يكون واجبا. قال أهل العلم: إذا خشي الإنسان على نفسه العنت، وكانت عنده القدرة، فمع وجود الدافع يجب عليك أن تسعى لمنع وقوعك في الحرام بما أحله الله سبحانه وتعالى لك من الزواج النافع. وهذا شاب يسأل أو يقول: تراودني الشهوات كثيرا وأدفعها ولا أستطيع وأعجز عن ذلك، وما أزال أصارع نفسي حتى فكرت أن أقتل نفسي كثيرا. أخي المبارك، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعفاف وفتح لنا باب التوبة، وإن الله سبحانه وتعالى يحب العبد إذا أذنب أن يتوب، إن الله يحب التوابين. كون الإنسان يقع في الذنب ليس بعذر له أن لا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى بالأوبة والتوبة، بل إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يناديه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أن تحرص على تجنب الشهوات، فإذا وقعت فيها المرة بعد المرة والفينة بعد الفينة، فاعلم أن الله خلق ابن آدم مفتنا نسيا توابا إذا ذكر ذكر. وإن العبد إذا أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب بالذنب، فاستغفر الله تاب الله عليه. فإذا أذنب مرة أخرى وعلم أن له ربا يأخذ بالذنب فتاب، يتوب الله عليه. فإذا أذنب وتاب يتوب الله عليه، وما زال الله سبحانه وتعالى توابا. أخي المبارك، الله الذي خلقك وركبك فيك هذه الشهوة، هو الذي دعاك سبحانه وتعالى أن تؤوب إليه مهما أخطأت، وأن ترجع إليه مهما أذنبت. فليتسع في قلبك باب الرجاء، واعلم أن الله سبحانه وتعالى كريم، واعلم أنك إذا تجرأت على نفسك فقتلتها خسرت دنياك وأخرك. فنعوذ بالله من حبائل الشيطان. فعظم في نفسك الرجاء، واعلم أن باب التوبة مفتوح، حتى لو فعلت هذه الفعلة مئات المرات فإننا ندعوك إلى أن ترجع إلى الله، وستجد الله كريما حييا رحيما، هو الذي سترك في الدنيا، وهو سبحانه وتعالى الذي نسأله أن يسترك في الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح قلبك للتوبة، وأن يثبتك على الإيمان، وأن يأخذ بقلبك إلى طاعته سبحانه، وأن يختم لنا ولك بالحسنى. هذا شاب يسأل عن حكم العادة السرية. نص جمع من أهل العلم على تحريم هذه العادة، لأنها تخالف الفطرة التي فطر الله الناس عليها، واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وجاء في الأثر الصحيح أن ابن عمر سمى هذا الرجل ناكح نفسه. فانظر لهذه التسمية التي تنصرف عنها مروءة الرجال، أن يفعل هذا الإنسان بنفسه. والذي يبتلى بمثل هذه يجد آفات كثيرة، يضعف عنده العقل وتترهل صحته، بل قد لا يستطيع بعد ذلك أن يقوم بما أباحه الله له من الجماع المشروع. فأي شيء من هذه الحياة؟ إن الذي ابتلاه الشيطان بهذه العادة فأدمن عليها تجده أضعف الناس عند الشهوات، لأنه يفقد عفته حينا بعد حين، ولو جاءه اختبار صعب قد يصعب عليه أن يدفع الشهوة على نفسه. فإياك وحبائل الشيطان، فإنها خطوات إلى الوقوع في المعصية العظيمة الكبيرة وهي الزنا. والعلاج، العلاج ما سمعت، هذه معركة بينك وبين هذه الشهوة، فاحرص أن تنتصر فيها بهذه الوسائل التي سمعتها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظ فروجنا، وأن يحصن شبابنا وفتياتنا، وأن يختم لنا بالحسنى، وأن يتوب علينا ويغفر لنا سبحانه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم آمين.